تحت التراب جئت أبكي على هوى الأحباب كان لي في الحياة من أرتديه ثم ولى والعمر فجر الشباب كان أنسي كان أنسي وكان توأم نفسي فإذا بي في وحشة أين مني ضريح ذا أسقيه ذوب قلبي ودموع أيها النائم من سعيت إليها يقود لصوت قلبي يا من جنيت عليها هذه آية حبي يا من سعيت إليها يقود لصوت قلبي يا من جنيت عليها بجناية حبي أمل راحل وحب مقيم في الحنايا في الحنايا في الحنايا من ضلوعي ها هنا ترقدي Thank you.